الصحابة الذين تكلموا في عائشة واستدل بقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا كيف يرد عليهم؟ الصحابة عدول رضي الله عنه، صحابة عدول، وهؤلاء لم يتكلموا ابتداء وإنما قلدوا المنافقين ولم يتكلموا ابتداء، ولهذا قال الله جل وعلا لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. المناسبة في قوله سبحانه أن الطعن في عائشة تنقص لله عز وجل، طعن في عائشة تنقص لله، لأن الله كيف يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم امرأة بهذه الصفة؟ هذا تنقص لله عز وجل، ولهذا قالوا سبحانك ننزهك أن يحصل هذا من زوجك من اخترتها لنبيك صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. الصحابة لم يتكلموا به ابتداء وإنما قلدوا غيره. نعم. ولذا اعترف أربعة أشخاص عند القاضي أن كل واحد زنى بفلانة بنت فلان، فهل يقام عليهم الحد وهل تعد المرأة؟ نعم. يقول إذا اعترف أربعة أشخاص عند القاضي بأن كل واحد زنى بفلانة بنت فلان، هل يقام عليهم الحد وهل تحد المرأة ولا تنكر هذا وهل تصبح المرأة متهمة بهذه التهمة؟ هذا من قضايا المحاكم، ما نتدخل فيها، القاضي هو اللي ينظر فيها، ونحن لا نتدخل فيها ونصدر حكما على الناس بدون إجراءات وبدون حيثيات قضائية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول لدينا زواج بعد أيام قليلة بقسم النساء لا يستخدمون إلا الطهر، ولكن انتشر بين النساء اللبس المحرم منه كشف الظهر والصدر ولبس القصير، فهل يجوز للنساء حضور مثل هذه الأعراس؟ أولا الطبل لا يجوز يا أخوان، الطبل ما يجوز، اللي يجوز الدف، والدف غير الطبل، الذي ورد به الحديث هو الدف، وهو المغطى من جانب واحد، أما المغطى من جانبين فهذا هو الطبل، وهذا من أدوات اللهو، لا يجوز استعماله، هذا ما يجوز استعماله، إنما الدف هو الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخف من الطبل. نعم. شبوه يقول الظهر والقصير واللبس المصري، هذا منكر آخر. أولا ضرب الطبل هذا منكر لأنه من أدوات اللهو المحرم، وثانيا عدم التستر هذه جريمة أخرى أشد، هذه أشد من الطبل والعياذ بالله. واجب على المرأة إذا خرجت من بيتها أن تستر نفسها سترا كاملا ولا يبدو منها شيء، وإلا فلتبقى في بيتها. قال الله جل وعلا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، التبرج هو إظهار الزينة، سواء زينة الجسم إظهار شيء من يديها أو صدرها أو ظهرها أو وزينة اللباس، زينة اللباس لأن تلبس ملابس جميلة مطرزة هذا لا يجوز، وزينة الحلي كذلك لا تظهر الحلي للناس إذا خرجت، هذا هو التبرج، لا يجوز لها أن تتبرج بأنواع التبرج، لا حتى الطيب أيضا من التبرج، الطيب من التبرج، لا تتطيب عند الخروج، هل يخرجن تفيلات يعني غير متطيبات، ولا تتزين بأي نوع من الزين، تكون متسترة من خروجها من بيتها إلى أن ترجع إليه، إلا إذا صارت مع النساء فإنها تكشف ما ليس فيه فتنة، تكشف وجهها وكفيها قدميها أو رأسها، لا بأس مع النساء. نعم. صلى الله عليكم. قلنا علمنا أن المالك لا يقام عليه الحد إذا خلف مملوكا، فهل يقاس على ذلك إن خلف الأب ابنه أو ابنته؟ لا، ما يقاس ولا يعد الحكم إلا في مورده، وهو السيد مع مملوكه، فلا نشرك معه أحدا من الأحرار من غير دليل. نعم. أحسن الله إليكم. ومن هم القرآنيون؟ كيفية الرد عليهم وهم هم خارجون عن الإسلام؟ القرآنيون الذين ينكرون السنة، ينكرون العمل بالأحاديث، ويقولون ما نعمل إلا بالقرآن، هؤلاء كذبوا، فإنهم لم يعملوا بالقرآن، لأن الله قال في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال جل وعلا لنبيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا ألغيت السنة كيف يبين القرآن؟ ما الذي يفسر القرآن؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي بيان للقرآن ومفسرة للقرآن. والذين ينكرون السنة هؤلاء إن كانوا متعمدين لذلك هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا كفر مردة. أما إذا كانوا جهالا ومقلدين فيبين لهم ويشرح لهم هذا الأمر. جاءوا إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقالوا له هذه المقالة، فقال رضي الله عنه: الله جل وعلا قال: وأقيموا الصلاة، كم عدد الركعات؟ وما هي أوقات الصلاة؟ وكذلك الله قال: وآتوا الزكاة، كم النصاب وكم المقدار الذي يخرج في الزكاة؟ فاحتاروا عند ذلك ولم يستطيعوا الإجابة، فأفهمهم رحمه الله. فدل هذا على أن القرآن لا بد معه من السنة، والسنة هي الوحي الثاني بعد القرآن، تفسر القرآن وتبينه وتوضحه تدل عليه، وقد يكون فيها أحكام ليست في القرآن أيضا، مثل الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها، هذا ليس في القرآن وإنما هو في السنة. الرضاع، قال الله جل وعلا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، كم عدد الرضاعات ومتى يكون الرضاع محرما؟ هذا جاءت به السنة النبوية، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فصار الحديث أعم مما جاء في الآية، لا يهل الأمهات والأخوات من الرضاع فقط. الرسول قال ما قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، العمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، ما جاءت في القرآن، جاءت في السنة. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. تباركم الله. يقول السائل: يرى بعض الشباب الخروج إلى الجهاد في بعض بلاد المسلمين، ويحتجون بقول شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه أجاز الخروج إلى الجهاد في حالة تعطيل الوالي للجهاد. أرجو من فضيلتكم أن تبينوا هذه المسألة. الوالي ما عطل الجهاد، هذا كذب. الوالي ولله الحمد ما عطل الجهاد، ولكن في وقتنا الحاضر لا تتوفر الشروط. الجهاد إنما يكون مع توفر شروطه، ولم تتوفر الشروط في هذا الوقت، فهو منعه لأنه لم تتوفر شروطه. فالوالي لم يمنع الجهاد، والجهاد من صلاحيات الإمام، هو الذي ينظم الجهاد ويأمر به، وهو الذي يقوده أو يؤمر عليه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل، ما كان الصحابة يخرجون ويجاهدون بدون أمر الرسول وبدون تجهيز الرسول. ما كانوا يخرجون ويقولون إخواننا في مكة أو إخوان يجاهدون، بل كانوا ينتظرون أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو إمامهم. وكذلك من يأتي بعد الرسول من الأئمة يتولون هذا الأمر. ولهذا يقول العلماء في كتب العقائد: والجهاد ماض مع كل إمام، مع كل إمام برا كان أو فاجرا، مع كل إمام، ما هو فوضى المسألة، مع كل إمام لا بد من إمام. نعم. أحسن الله إليكم. نحن مجموعة من الأبناء لأب، وطلب الأب منا مبلغا من المال لبناء منزل. نحن مجموعة من الأبناء. نعم. لأب. ما في شك إن الأبناء لأب، هم كلهم الأب منا مبلغا من المال لبناء منزل، وقمنا بإعطائه المال، وكان هناك تفاوت في العطاء، فمنا من أعطى مالا أكثر من الآخر، فمن الذي أعطى المال للأب له الحق في السكن في هذا المنزل من الذي أعطى قليلا من المال؟ لا، أنت ومالك لأبيك، لو أخذ مالك كله ولم يترك لك إلا القليل فله ذلك، لأنك من كسبه. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم من كسبكم، وإن أطيب ما أكلتم من كسبكم. وقال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. فيستوي في هذا من دفع كثيرا ومن دفع قليلا، ومن لم يدفع ليس لهم إلا بإذن الوالد. ولا يجوز للوالد أيضا أن يبر بعضهم ويترك البعض الآخر. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: رجلان تشاركا في تجارة ما، وأحدهما دفع رأس المال والآخر يقوم بالعمل، واتفق على إرجاع رأس المال أولا الذي دفعه، ثم يقسمون الربح بعد ذلك. هل يعتبر هذا قرضا جرى نفعا، وماذا تسمى هذه الشراكة؟ ما هو القرض، هذه شركة، هذه شركة جائزة. المال من واحد والعمل من الآخر، هذه مضاربة، هذه مضاربة. وليس هناك ربح إلا بعد سلامة رأس المال. فإن بقي بعد رأس المال شيء يقتسمونه، وإن لم يبق شيء فإنه يرجع رأس المال إلى صاحبه. نعم. ولو تلف المال أو تلف شيء منه لم يضمنه العامل، يذهب على صاحبه. نعم. أحسن الله إليكم. السلام عليكم في تلقي أسئلة الإخوان في الرياض. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا الاتفاق مع العلماء من خلال هذا النقل المباشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع من الناس في هذا الاتفاق. صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: هل هناك تحاديث موضوعة أو ضعيفة في هذا الحديث ومنتشرة بين الناس؟ لا أعلم شيئا من هذا، والحادثة الإفك مذكورة في كتب التفسير، تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير والبغوي، موجودة في كتب التفسير، فاللي يراجعها الذي يريد زيادة الفائدة، ولا يخرج عن القرآن وتفسيره أو الحديث بشروحه، لا يخرج عن هذا. نعم. هذا السائل يقول: هل مشاهد القنوات الفضائية التي يكون عليها سحرة ويروجون له، هل من يشاهدها فقط للتسلية يدخل في الوحيد من الزكاة أو ساحرة؟ نعم، الذي يشاهدها ولا ينكرها وإنما للتسلية يدخل في الإثم، ويكون شريكا لهم في الإثم، ويكون في حكم من ذهب إليهم، في حكم من ذهب إليهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أصحاب السنن. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم. فهذا في حكم من أتى إليهم، إذا فتح المذياع أو الآلة التي معه أو الإنترنت أو التلفاز على هذه المحطات يتفرج ولا ينكر، فإنه يكون شريكا لهم في الإثم. هو الذي جاء بهم وفتح المجال لهم عليه وعلى أولاده، فيكون كمن ذهب إليه. وكذلك الله جل وعلا قال في القرآن: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فأنت مثل الجالس معه، أنت مثل الجالس، لا فرق بينك وبين الجالس معه، تشاهد كل شيء ترى كل شيء، بل قد يكون عندك أوضح من الجالس معه. فهذا خطر عظيم، يجب على المسلم أن يبتعد عنه ويبعد عنه أولاده وذريته وأهل بيته، وينصح إخوانه المسلمين بالابتعاد عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل تزوج بامرأة على أنها بنت، وعندما دخل عليها وجدها بنت فطلقها، وبعد الطلاق رفعت عليه دعوى تتهمه بالقتل، فهل لها ذلك؟ هذا عند القاضي، ما أنت تدخل فيه. رفعت عليه دعوى، القاضي هو اللي تولى الحكم بينهما. نعم. هذا يقول: ما حكم تسجيل قيود الفوائد الربوية التي يحتسبها البنك على الشركة التي عمل بها؟ يقول: ما حكم تسجيل قيود الفوائد الربوية التي يحتسبها البنك على الشركة التي عمل بها، حيث أن أحد زملائي بالعمل يشتري من ذلك، ويقول: هل هناك حد ذكرى؟ هذا يقول: ما حكم تسجيل، يعني الكتابة، تسجيل معناها الكتابة، أنه يكتب الربا، يكتب العقود الربوية. لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فالذي يسجل كما سميته يسجل العقود ويكتبها هذا كاتب للربا وداخل في اللعنة لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الإكراه ما هو بيكرهونه، هو اللي إجاب نفسه ما أكرهه، هو اللي جاء وتولى هذا العمل. نعم. أشكر الأخوان في العراق ونعود إلى أحداث الموضوع. هذه سائلة ناركم الله تقول أن ابنتي متزوجة ولديها ابنتان متزوجتين، حيث أني جدة للبنتين، هل يجوز أن تكشف على أزواج بنات ابنتي؟ نعم، لها أن تكشف على أزواج بنات ابنتها، لأنها أم لزوجاتهم، ما هو قاصر على الأم المباشرة بل والجدة، لأن الجدة أم أيضا. والله جل وعلا قال في عداد محرمات النساء: وأمهات نسائكم اللاتي وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم. فإذا عقد على البنت أو بنت البنت أو بنت الابن ولو كنا في الدرجة العاشرة، إذا عقد عليها حرمت عليه أمها وجداتها من كل جهة، من جهة الأب ومن جهة الأم. نعم. جزاكم الله. يقول: هل يجوز قص الحوائج بالنسبة للرجل حيث أنه يتأذى من طولها على عينيه؟ إذا كان يتأذى من طولها على عينيه يذهب للطبيب يعالجها عند الطبيب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأي فضيلتكم في من يقول قبل تكبيرة الإحرام: اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، وإذا قال الإمام استووا قال استوينا واعتدلنا، هل هذا من السنة؟ لا، هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، لم يرد. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تقول بعد الإقامة شيئا، قال: لا، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قراءة الرواية المتوفية في البيت؟ هذا العمل يمنع دخول الملائكة حيث أنه يوجد بها صور؟ هل ما حكم قراءة الرواية المتوفية في البيت؟ هل هذا العمل يمنع دخول الملائكة حيث أنه يوجد بها صور؟ إذا كانت الجرائد ملقاة على الأرض مهانة فلا حكم لها، أما إذا كانت مرفوعة محتفظ بها فهذا لا يجوز. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور. وامتنع صلى الله عليه وسلم من الدخول في حجرة عائشة لما كان فيها ستر على الجدار فيه تصاوير، لم يدخل عليه الصلاة والسلام وغضب حتى أزيل هذا الستر وهتك، عند ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الجرائد ممتهنة وليس لها قيمة فهي ممتهنة ولا إثم فيها، أما إذا كانت محتفظ بها ومعلقة على الجدران فإن هذا لا يجوز. نعم. صلى الله عليه وسلم.